طرق عرض الموضوع ماشي كده. بالتأخير طريقة الظهرية بتقفل تماما وبالتالي فلا يمكن المناقشة فيها. هو عنده مش موجودة تبقى بطلة. انا عندي بقول لما فيش حاجة مش موجودة. هو عنش الاسلام مش موجودة تبقى ايه؟ اه بس هو ما بيصرحش. خد بالك لما تيجي تلاقي كلام شيخ الاسلام التيمية وطرق استدلالاته مش زي الالفاظ اللي هو اطلقها كويس كده. هو طريقة شيخ الاسلام التيمية ابن القيم زي طريقة الدخل الفقهاء كلهم اللي هو في الحقيقة بيرد اي حاجة الاصل والاصول. ياما منصوص عليها ياما ترد الى نقص ياما تفاصيل. هي كده مفيش غير كده. وانها هيردها لحاجه محصوره يجعلها ايجاره يجعلها مشاركه يجعلها مضاربه يجعلها قرض يجعلها اي لا واحده من الموجود. وهو ده طريقتهم بلا شك. الائمه الاربعه وغيرهم واتباعهم اللي يقرا اي كتاب من كتبهم يلاقيهم بيعملوا كده. والمعاصرين طبعا كل استدلالات المعاصرين المحترمين بنفس الطريقة ردها الى احد الاصول المعروفة. ايوة انا قصدي كده. بمعنى ان احنا مش هنفترض ان في حاجة ما وردتش نتيجة استعمال القياس. لكن هم نتيجة هم قفلوا باب القياس فهيقولوا فعلا ما وردتش وبالتالي فهو مردود. ماشي كده. احنا هقول ايوة ما وردتش بالنص بس ورد بالقياس فهرده واحد من الموجود يا اجاز يا نهى عنه وما عندناش قسم خارج عن الحاجه دي. ده نتيجه اجتهاد بقى في اي قياسين اصح. الايه؟ اه لا لو امكن ان يكون قياس صحيح خلاص ماشي. التاني عليه انه يرده يبين ايه خطا القياس ده. هو القياس اللي هو صحيح لا مش هتفتح ولا حاجه. ما هو الفقيه ده اصلا بيتقي الله سبحانه وتعالى واخبله وبالتالي ربنا بيرشده لقياس صحيح. وتعالى نوصف ونشوف الموضوع ده هيطلع يتوصف صح ويتوصف غلط واخبله. يعني يجي قال لك دي مضاربه زي اللي هي البنوك مثلا مضاربه تيجي تطلع ما تطلعش مضاربه ماشي كده. لان هو مشترك فيها حاجات ما هياش في الايه؟ في المضاربه. فهو لما يجي يحاول بعضهم حاول كده حاول ان هو ما يقولش دي عقد جديد يقول دي مضاربه صحيحه ماشي كده. نقوم نطلع له ايه الفرق بينه وبين ايه؟ المضاربه. يقوم تطلع انها مش مضاربه وتيجي توصيفها القانوني عندك انت واللي بتلزم بيه وتحكم بيه مش مضاربه. يطلع قرض كلامك مش صح. يبقى اثبت له ان قياسك انت غلط. جزاكم الله خير. السفر ايه؟ كل مره اقول لك في السفر مش عارف انا. والله بقى ما ايه ما لو فتحت الباب كله هيسأل. يبقى اقفل الباب دلوقتي وبعدين اسأله بعدين الساعة 12 هنعمل ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما فيه. عشان العقود الجديدة مش خلاص مش ما قلت لك انا زي ما قلت لك ان هو القياس الصحيح الثور الزريب على تمام كده. قول سؤال. فين السؤال اللي عايز تساله؟ قول. دلوقتي الشيخ كان في اخر سنه حضرتك على اللي هي الوحده البدنيه الصحيه. الايه؟ هنا اللي عملت عمليه ايه؟ تثبيت المعده. وهي عاملها بالفعل فحتى بعد كده ان هي وزنها خدت فعل. ايه؟ وزنها خدت فعل. ويقول ان هي 80 او 50 كيلو خدت. بس دي حصل بقى ايه المشكله دايما؟ هي ايه؟ حصلت ترهلات جامده في الجلد. فطبعا هي محتاج انها تعمل عمليه تجميل. الدكتور لما راح سال عمليه تجميل قال لازم دي لو هتعمل عمليه لازم نسبه النجاح في العمليه دي تبقى في الحاله النفسيه بتاعتها كويسه.